السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بالقراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، وما زال الكلام موصولا حول فضائل العلم. الوجه 47 ما رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذا النص يعتبر يعني من أشد النصوص تعظيما لطلب العلم وتعظيما لطالب العلم. قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: وفضل العالم على العابد، اكتب جنبها في الهامش، أي الذي يعبد الله عز وجل بغير علم. أما العالم العابد فلا شك أنه أفضل من العالم غير العابد. طب وكيف تكون المقارنة هنا؟ كلام من هذا؟ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. انتبه، الله يبارك فيك. يجوز المقارنة بين الشيء الذي كله خير وبين الشيء الذي ليس فيه خير قط. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا ممن؟ من أصحاب النار. وهل في النار خير؟ وقد رواه الوليد بن مسلم عن خالد بن يزيد عن عثمان بن أيمن عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا لعلم يتعلمه فتح الله له به طريقا إلى الجنة. كما تعلمون، منذ أن بدأنا في الكلام عن أوجه فضل العلم المعني به العلم الشرعي أم العلم الكوني؟ العلم الشرعي، لأنه هو ده الأصل. أما إن طلب علما كونيا أصبح طلبه مباح، وهو من أسباب أو بيسموها حرف أو صناعات، يبقى من المباح. فإن استغل هذا المباح في طاعة الله عز وجل فهذا من باب الوسائل التي تؤدي إلى مقاصد. يقول: من غدا لعلم يتعلمه فتح الله له به طريقا إلى الجنة، وفرشت له الملائكة أكنافها، وصلت عليه ملائكة السماء وحيتان البحر. وللعالم من الفضل على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. والعلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ بالعلم أخذ بحظ وافر. وموت العالم مصيبة لا تجبر، وسلمة لا تسد، وندم طمس، وموت قبيلة أيسر من موت عالم. وهذا حديث حسن. والطريق التي يسلكها إلى الجنة جزاء على سلوكه في الدنيا طريق العلم الموصلة إلى رضا ربه عز وجل. يعني وبناء على ذلك، إن هذا الثناء العظيم والفضل الجزيل لمن سلك طريقا يلتمس فيه علما، المعني بذلك العلم الشرعي والعمل بالعلم الشرعي، وإلا علم فقط بلا عمل لا شك أنه وبال على صاحبه. ومسألة ترك العمل بالعلم هذه تتفاوت، ولكن كما ذكر ربنا عز وجل في التنزيل: واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها الآيات، فكل من تعلم العلم الشرعي وانسلخ منه بالكلية ولم يستفد من شيء منه فلا شك أن مثله كمثل هذا الرجل، وأيضا مثله كقوله عز من قائل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا الآية. أما إذا تعلم علما واستعان بالله وبدأ يعمل بالعلم الذي تعلمه، فإن أخطأ وزل تاب ورجع إلى الله عز وجل، فلا شك أن هذا هو المقصود من النصوص الشرعية الواردة في طلب العلم الشرعي. يقول: ووضع الملائكة أجنحتها له تواضعا وتوقيرا وإكراما لما يحمله من ميراث النبوة ويطلبه، وهو يدل على المحبة والتعظيم، فمن محبة الملائكة له وتعظيمه تضع أجنحتها له لأنه طالب لما به حياة العالم ونجاته، ففيه شبه من الملائكة وبينه وبينهم تناسب، فإن الملائكة أنصح خلق الله وأنفعهم لبني آدم، وعلى أيديهم حصل لهم كل سعادة وعلم وهدى. طبعا وجه ذلك المعني به أصالة الثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل، فجبريل تعلمون هو أمين الوحي وبه تحصل حياة الأرواح، وميكائيل هو الموكل بالأمطار وبها تحصل الحياة الحسية، وإسرافيل هو الموكل بالنفخ في الصور وبه تحصل الحياة الأخروية للأجساد حينما يأمر ربنا عز وجل بالنفخ في الصور. هذا هو الأصل، وهذا لا ينفي بقية نفع الملائكة لبني آدم، ولكن هذا هو الأصل في هذا الأمر. ومن نفعهم لبني آدم ونصحهم أنهم يستغفرون لمسيئهم ويثبتون مؤمنيهم ويعينونهم على أعدائهم من الشياطين، ويحرصون على مصالح العبد أضعاف حرصه على مصلحة نفسه، بل يريدون له من خير الدنيا والآخرة ما لا يريد العبد ولا يخطر له ببال، كما قال بعض التابعين: وجدنا الملائكة أنصح خلق الله لعباده، ووجدنا الشياطين أغش الخلق لعباده للعباد. وقال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمت وذلك هو الفوز العظيم. فأي نصح للعباد مثل هذا إلا نصح الأنبياء، فإذا طلب العبد العلم فقد سعى في أعظم ما ينصح به عباد الله، فلذلك تحبه الملائكة وتعظمه حتى تضع أجنحتها له رضا ومحبة وتعظيما. وقال أبو حاتم الرازي: سمعت ابن أبي أويس يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تضع أجنحتها، يعني تبسطها بالدعاء لطالب العلم بدلا من الأيدي. وقال أحمد بن مروان المالكي في كتابه المدالسة له: حدثنا زكريا بن عبد الرحمن البصري قال: سمعت أحمد بن شعيب يقول: كنا عند بعض المحدثين بالبصرة فحدثنا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، وفي المجلس معنا رجل من المعتزلة، فجعل يستهزئ بالحديث فقال: والله لأقطرن غدا نعلي، فأطأ به أجنحة الملائكة. في حاجة في الهامش عندكم؟ نعم، أي نعم موجودة معناها، أي نعم موجودة. طيب اكتب: لأقطرن غدا نعلي. نعم، اكتب ما يملى عليك، لأقطرن غدا نعلي فأطأ به أجنحة الملائكة. لأقطرن أي أضع فيها مسامير. ففعل ومشى في النعلين فجفت رجلاه جميعا ووقعت في رجليه الأكلة. وقال الطبراني: سمعت أبا يحيى زكريا بن يحيى الساجي قال: كنا نمشي في بعض أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين فأسرعنا المشي، وكان معنا رجل ماج متهم في دينه، فقال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها كالمستهزئ. فما زال من موضعه حتى جفت رجلاه وسقط. طبعا كما لا يخفى إن هذا من العقوبة القدرية التي ينزلها رب البرية على من عصاه. ومن أعظم المعاصي بعد الشرك بالله الاستهزاء بالله، وهو من أنواع الكفر العملي التي أجمعت الأمة على إن وقع ينطبق الحكم بالكفر على النوع وليس على المعين إلا بضوابط كما لا تخفى عليكم. ولكن الشاهد هنا: من الممكن أن يقع مسلم في الاستهزاء مثل ما يحدث من هذين الرجلين أو أشد، ومع ذلك لا تنزل عليه العقوبة القدرية. وتأخير العقوبة القدرية من رب البرية يكون لحكمة لا يعلمها إلا هو، ولكن هذا التأخير قد يجعل بعض الناس يغتر ويتمادى في المعصية، ودي من الخطورة. قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أي ما هذا الذي حملك على أن تتمادى في المعصية وتستمر في غيك وضلالك. أنواع كثيرة تجعل الإنسان يغتر ويتمادى في غيه وفي ضلاله. لذلك اتفق أهل العلم على أن تأخير العقوبة القدرية سواء أخرت كثيرا أو قليلا يكون لحكمتين اثنتين. الحكمة الأولى أن يتوب العاصي ويرجع إلى ربه عز وجل، يبقى يمهله ربنا سبحانه وتعالى ليتوب، لعله يتوب. الأمر الثاني ليزداد ضلالا على ضلال، يبقى إما أن يمهله ربنا عز وجل ليتوب إلى الله، وإما ليزداد ضلالا وغيا على ما هو فيه. وطبعا كما لا يخفى عليكم لم يرد نص شرعي يحدد الفترة الزمنية التي في خلالها تنزل العقوبة القدرية مذ أن يقترف العبد المعصية. يعني هب أنه اقترف المعصية الآن، هل يطر فيه نص شرعي بعد شهرين بعد ثلاث بعد سنتين؟ هذا لم يرد به نص، بل كل النصوص الشرعية أطبقت على أن العقوبة القدرية ليس لها موعد، بل من الممكن وحدث أنها نزلت قبل أن يسعى العبد في تنفيذ المعصية بجوارحه. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد نذقه من عذاب أليم. يعني قبل أن يسعى العبد في تحصيل المعصية بجوارحه تنزل عليه العقوبة القدرية: ومن يرد فيه بإلحاد نذقه من عذاب أليم. ومعلوم أن الإرادة من أعمال القلوب. وكذلك قوله عز من قائل: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. وهذا الذي حدث منهم أنهم عزموا وهموا عزما أكيدا على أن يمنعوا حق المساكين من بستانهم، فلما دبروا أمرهم بليل وقبل أن يشرعوا في الصرم في بليل حتى لا يراهم المساكين، أرسل الله عز وجل بنص التنزيل فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. وهذا الأمر، أعني تأخير العقوبة القدرية عن بعض العاصين، أمر فعلا اغتر به كثير من الناس. لذلك الله عز وجل من حكمه الباهرة لو عدل العقوبة القدرية لكل عاص لاستجاب القوم وابتعدوا عن المعصية خوفا من العقوبة القدرية، كما قال عز وجل فظلت أعناقهم لها خاضعين. ولكن سبحانه وتعالى بحكمته التي ليس لها حدود أجرى الأمر على ما هو عليه وعلى ما نعلمه من الأدلة الشرعية. أيضا من الممكن، وهذا كثير، أن تقع العقوبة القدرية، ولكن وبالذات في الوقت الحاضر تقع العقوبة القدرية، وكما يقول أرباب الإعلام يحدث لها تكتيم إعلامي ولا يسمع بها أحد. وهذا كثير في البراكين والزلازل والخسف في بعض المراكب وبعض بيوت الدعارة. هذا حدث فعلا، استهزأوا بشرع الله ونالوا من الكتاب والسنة، فعدل لهم ربنا سبحانه وتعالى العقوبة القدرية، ولكن لا يعلم بها أحد إلا القليل. لذلك في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري معلقا بصيغة الجزم من رواية أبي مالك الأشعري أو أبي موسى الأشعري، ويمسخ آخرين في الذين يستحلوا الحرى والخمر والمعازف، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. فعلا ممكن يقع المسخ، ولكن لا ندري ولا نعلم به، لأن هذا ليكون في أماكن معينة، ويتمادون في الغي وفي الضلال، فينزل عليهم ربنا عز وجل العقوبة القدرية ويكتمون عليها حتى يعني لا يتسرب الخوف إلى غيرهم من الفساق ويتمادون في غيهم وفي ضلالهم. يبقى الشاهد يا أخوانا أن الاستهزاء بشريعة الإسلام أو الاستهزاء بالكتاب والسنة أو بأي شيء دلت عليه الأدلة الشرعية لا شك أن هذا كفر مجرد. الفعل هذا كفر مجرد بحد ذاته بغض النظر عما في القلب، يعني هذا كفر وإن زعم صاحبه أن قلبه مليء بالإيمان، دعه ينعق، ولكن الفعل نفسه إيه؟ كفر. أما قضية بقى إسقاطه على الأعيان فالحكم فيها لا يخفى عليكم. يقول وفي السنن والمسانيد، ومما يدخل أيضا في هذا الباب باب الاستهزاء، ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا حديث صحيح، وفيه أمر باستحباب غسل اليدين إذا استيقظ الإنسان من نومه قبل أن يغمسها في الإناء ليتوضأ. طيب هب أن يتوضأ هو من الآلة الصنبور الذي يسكب الماء مباشرة، هذا لا ينطبق عليه الحديث، بل عليه أن يغسلها أيضا، ولكن الحديث مخصص أن الإنسان إذا أراد أن يستعمل يده، وأول استعمال ينبغي أن يكون في الوضوء، فيجب عليه أو يستحب له على الراجح أن يغسل يديه. فقام بعض الخبثاء ولما قرأ الحديث قال كالمستهزئ أنا أدري أين باتت يدي، باتت بجواري في الفراش، ثم نام فاستيقظ وإذا بيده في دبوره حتى كوعه. الله عز وجل على كل شيء قدير. نام جه يصحى وجد يده في دبوره إلى كوعه، كيف تم هذا؟ الله على كل شيء قدير. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ومن أجل هذا أرجو من دعوتك للناس أن تبين لهم الحكم الشرعي، ويكون من جملة كلامك: إن عجزت أيها المسلم على تطبيق الحكم الشرعي ولو من السنن، فإياك أن تستهزئ بمن يطبقه أو تقلل من شأنه. ليه يا أخوانا؟ لأن النفس البشرية عجيبة، ممكن الإنسان ليبرر لنفسه الخطأ أو ليظل في ضلاله يبدأ يبحث عن كثير ممن يشاركه في المعصية فيتأسى به، واخد بالك؟ وأيضا يبدأ يقلل من عظم هذا الشيء الذي يفعله المستقيم على شرع الله ويستهزئ به ليبرر لنفسه ما هو عليه، بل يصل به الأمر في غالب الأحيان أنه يبدأ يفتش عن عثرات وزلات من يشار إليهم بالبنان في الاستقامة ليبرهن لنفسه الاستمرارية على الخطأ. وهذا كله جمعه الخليفة الراشد عثمان بن عفان فقال: ودت الزانية لو أن النساء جميعا زنين. ليه؟ ليتأسوا ببعضهم في المعصية. الشاهد: حذر الناس على قدر استطاعتك من خطورة الاستهزاء بشرع الله. يعني إنسان لا يستطيع مثلا أن يطلق لحيته ويترك هكذا طويلة دون أن يقترب إليه، ومن وجهة نظره الضيقة أو السيئة يظن أن حسن جماله وهندامه في حلق لحيته، هو ظن ذلك وهذا خطأ. فإياه أن يستهزئ ويقلل من شأن من استقام. وكذلك تقصير الثياب والامتناع عن مخالطة النساء لغير ذلك، فلابد من بيان هذا للقوم: أقل شيء كفاك المعصية، يعني إن كنت لا محال فاعلا كفاك المعصية، أما أنك تتمادى وتستهزئ بمن استقام على شرع الله وتقلل من شأنه لتبرهن لنفسك الخبيثة ما أنت عليه خير بكثير، هذا عياذا بالله من الخطورة بمكان. يقول: وفي السنن والمسانيد من حديث صفوان بن عسال قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني جئت أطلب العلم. قال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحف به الملائكة وتظله بأجنحتها فيركب بعضها بعضا حتى تبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. وذكر حديث المسح على الخفين. قال أبو عبد الله الحاكم: إسناده صحيح. وقال ابن عبد البر: هو حديث صحيح حسن ثابت محفوظ مرفوع، ومثله لا يقال بالرأي. ففي هذا الحديث حف الملائكة له بأجنحتها إلى السماء، وفي الأول وضعها أجنحتها له، فالوضع تواضع وتوقير وتبجيل، والحف بالأجنحة حفظ وحماية وصيانة، فتضمن الحديثان تعظيم الملائكة له وحبها إياه وحياطته وحفظه. فلو لم يكن لطالب العلم إلا هذا الحظ الجزيل لكفى به شرفا وفضلا. طبعا إياك أن تنسى أن العلم من العبادات، بل من أجل العبادات، فإياك أن تنسى شرطي قبول العبادة وهي الإخلاص والمتابعة. يرحمكم الله. يعني هنا أخونا يقول في قصة هذا المستهزئ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: نجد أن بعض المنكرين يعاقبون بعقوبة قدرية مثل أصحاب الجنة والرجل الذي قال: إني أعلم أين تبيت يدي. ونجد في أمور أخرى لا يعاقب بعقوبة قدرية مثل الذي ألحد في الحرم وقال أين الطير الأبابيل متحديا فلم يعاقب، ما هو وجه الفرق بين الاثنين؟ ذكرناه أخي الفاضل وقلنا الله عز وجل يمهل لحكمة لا يعلمها إلا هو، والعلماء بالاستقراء وجدوا أن الأمر لا يخرج عن أمرين، إما يمهله ليتوب ورحمة الله واسعة. يعني نرجو إيه؟ وديت أرجو أن تكون صادق مع نفسك فيه. هب أن رجلا عصى الله، استهزأ بشرع الله، قام في ساحة علنية وسب الله، وحبلك طبعا أنت كمسلم غير على دينك، ولكن نظرا لما يحيط بك من أحوال أقصى ما يمكن أن تفعله أن تنكر بقلبك، وطبعا هذا يترتب عليه في النفس شيء عجيب، وتتمنى أن تنزل عليه عقوبة قدرية تريح الأرض منه أو يهديه الله كويس، هذا لا بأس به، ولكن الإشكالية لو أن الله عز وجل أمهله فتاب وتاب الله عليه، ما الذي يزعجك ويقلقك؟ بس هي ديت، واخد بالك؟ لأنه لو أن الله عز وجل تداركه برحمته وتاب، واخد بالك؟ وتاب الله عليه وأصبح من الصالحين المستقيمين، وتحرك في قلبك شيء، افطن وانتبه، قلبك مليء بالمرض. واتبارك يا أخوانا، لأن هذا لا يليق أبدا. الله عز وجل يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ومن علم ربنا عز وجل فيه الهداية وفقه وأرشده إلى طرقها حتى يهديه. قال ما الذي يزعجك؟ ولو أن جميع الخلائق أدخلهم الله الجنة لن يزاحم بعضهم بعضا، ولن يؤثر بعضهم على ما قدره الله لبعضه، فما الذي يحزنك إلا شيء عياذا بالله في القلب. أرجو أن ننتبه لهذه الجزئية، وإن كان أحد ابتلي بها فليستدرك ما فاته قبل فوات الأوان. وقوله إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، فإنه لما كان العالم سببا في حصول العلم الذي به نجاة النفوس من أنواع الهلكات، وكان سعيه مقصورا على هذا، وكانت نجاة العباد على يديه جوزية من جنس عمله. اكتب عندك في الهامش، قال ابن القيم في موطن آخر: دل الشرع والقدر على أن الجزاء من جنس العمل. دل الشرع والقدر على أن الجزاء من جنس العمل، ودي إخوانا قاعدة مهمة جدا، بل هي سنة كونية، ويتضح آثارها بضرب الأمثلة عندما تذكر الناس بها. يعني هذا الأمر الأدلة الشرعية عليه كثيرة، ولكن لا يفقه الناس كما ينبغي إلا بكثرة ذكر الأمثلة. ولكن لاحظ، عند ذكر الأمثلة لا يحملنك تأثر الناس بالأمثلة وبالقصص على أن تخترع أو تتكلم بأمور لم يغلب على الظن أنها وقعت، لأن هذا من الكذب في أساليب الدعوة، وهو محرم ولا يجوز. يقول: وجعل من في السماوات والأرض ساعيا في نجاته من أسباب الهلكات باستغفارهم لهم، وإذا كانت الملائكة تستغفر للمؤمنين فكيف لا تستغفر لخاصتهم وخلاصتهم، افتح قوس، وهم طلبة العلم. وقد قيل إن من في السماوات ومن في الأرض المستغفرين للعالم عام في الحيوانات ناطقها وبهيمها طيرها وغيره، ويؤكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: حتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جحرها. فقيل سبب هذا الاستغفار أن العالم يعلم الخلق مراعاة هذه الحيوانات، ويعرفهم ما يحل منها وما يحرم، ويعرفهم كيفية تناولها واستخدامها وركوبها والانتفاع بها، وكيفية ذبحها على أحسن الوجوه وأرفقها بالحيوان. والعالم أشفق الناس على الحيوان وأقومهم ببيان ما خلق لهم. اكتب عندك: روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، شكلها، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أعيد الحديث: روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. المبحث ده يا أخوانا متى يتكلم به المسلم؟ انتبهوا، الله يبارك فيكم، لأن مسألة، خليك معايا يا شيخ خالد، أعيد الحديث تاني. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. طبعا هنا إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أحسن القتلاء ما أمر به الشرع، بس قبلك، لأن حتى لا يتطرق إلى ذهن أحد طب الرجم، أين الإحسان في الرجم؟ كله إحسان، كله إحسان. وفي القصاص على قول راجح لأهل العلم: إذا قتل رجل رجلا مع التعمد والقصد، فلأوليائه أن يختاروا القصاص، ولولي الأمر أن يقتص منه كما فعل في المجن عليه. وهذا أيضا من الإحسان، لأننا ما نعلم الإحسان إلا إذا أمر به الشرع، ولا يقف معرفتنا للإحسان على العقول فقط، بل ربما يعطب العقل. الشاهد يا أخوانا الذي أريد أن يعني أتكلم معكم فيه بشيء من الاختصار والإيجاز، وهو كيف يختار المسلم المواضيع التي يتكلم فيها مع إخوانه. دعك من الدراسة، الدراسة دي دراسة أكاديمية مرتبة بمناهج، لا، أنا أتكلم لي ولك حينما أريد أن أعظ الناس وأذكرهم. دعيت إلى خطبة جمعة، دعيت إلى محاضرة عامة، كيف تنتقي الموضوعات؟ الجواب: لابد أن يكون عندك تصور كامل للواقع الذي تدعو فيه، وما مدى استقامة الناس لشرع الله، وما مدى تفلتهم وزهدهم في شرع الله. لازم يعني يكون عندك بصيرة. أنت مثلا في قرية من القرى، عايش في قريتك، تعلم ما الذي يدور في القرية، وأنت عندك أشياء تتمنى لو أن الناس كلهم كانوا على قلب رجل واحد. طيب أنت ذاهب إلى مكان آخر، قلت لك يا شيخ خالد والله إيه، تعالى إيه، أعطي لنا محاضرة أو موعظة في يوم جمعة في مسجد كذا. حاضر أنا جاي. تؤخذ عليك، ينبغي الأول أن تجلس مع هذا الذي دعاك. قضية مش قضية إلقاء علمه بس، وقضية وعظه بس، ده كلما كان كلامك موافقا للواقع كان تأثيره أعجب من العجب. أما إن كان كلامك بعيدا عن الواقع الذي تتكلم فيه، الناس خلاص سيجلسون، وانت وخد بالك جل الناس بيسكت وبيمشي، يعني لن تجد من ينصحك ويقول لك خد بالك كلامك بعيد خالص عن المحل، أو كلامك موافق للمحل. لن نسمع أحد هذا إلا إذا كان هناك نصيح أمين، وقل أن يوجد. يبقى بناء على ذلك أنا دعيت لإلقاء، والله يا شيخ طب حاضر، خبرني وحدثني عما عندكم. ما الذي تدعون إليه؟ أو ما الذي تشكون منه؟ أو أمور الظاهرة المتفشية من البدع أو من المعاصي أو من كذا أو من كذا، ما مدى استقامة الناس على الشريعة؟ ما مدى تمسك النساء في بلدكم بشرع الله إلى غير ذلك، بحيث يكون كلامك موافقا للواقع. طيب، قضية زي قضية الإحسان إلى الحيوانات الناطق منها أو غيره، النصوص طبعا فيها متواترة، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وسم حمارا في وجهه. وسم، الوسم هو العلامة، وكان الرجل يأتي بحديدة يحميها ثم يسم بها إبله حتى لا تختلط بإبل غيره. وليس هذا من التعذيب في شيء، ومن قال أنه من التعذيب يخشى عليه من الخروج من الملة. كذلك إشعار الإبلي، رجل واخد إبل لينحرها في الحرم هادي بحج أو عمرة، فمن السنة أن يشعرها وأن يقلدها يعلق في صدرها شيء معين، واخد بالك؟ وليس هذا من التولة أو التمائم. يشعرها، يأتي يعني هي الرواية بتقول بمبضع بلغة بتاعتنا خنجر أو مطر، ويطعنها في سنامها حتى يسيل منها الدم ويراه الناس. هذا اسمه الإشعار، وهو من السنة. ذكر بعض أرباب المذاهب أن الإشعار مثلى، واخد بالك؟ وهذا بعيد كل البعد عن الصواب، لأن الدليل وقع في هذا. يبقى الشاهد لما النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أو رأى حمارا وسم في وجهه، والحديث في السنة مسنده صحيح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما بلغكم أني لعنت من فعل هذا؟ أنتوا معايا يا أخوانا؟ حمار وسم في وجهه، طب لو وسم في رقبته لا بأس بذلك، أما في وجهه، أما بلغكم أنني لعنت من فعل هذا؟ مثل هذه الموضوعات. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم طائر أخذت منه أولاده الصغار ففجع، فقال: من فجع هذا؟ فليرد عليه أولاده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كل هذه النصوص يا أخوانا وغيرها متى تلقى؟ تلقى في مبحث بعنوان الخصائص العامة لشريعة الإسلام، ودي من أمتع المباحث. وهذا الأمر يعني يناسب في كل موطن، بس خاصة إذا كان عند الناس زهد في شرع الإسلام أو جهل، لأن كما يقولون الناس أعداء ما جهل، طالما ما يعرفش جاهل وعدو. خصائص العامة لشريعة الإسلام، ومنها خاصية الشمولية، أي أن شريعة الإسلام شملت كل مناحي الحياة. والخصائص هي أنها من عند الله، العموم أي عمت كل أجناس البشر، الشمولية عمت كل مناحي الحياة، المثالية والواقعية الجزاء فيها والعقوبة. يبقى لأن لما يكون الداعية عنده إحاطة كاملة بمثل هذه الأمور يستطيع أن يتكلم، ويستطيع أن يعلم الناس بالأدلة وبالأمثلة والبراهين أن شريعة الإسلام ما تركت شيء. فحينما تذكر هذه الأمثلة من الأدلة الشرعية على وجوب معاملة الحيوانات والبهائم بما أوجب الشرع، وأن الشريعة شملت كل مناحي الحياة، بعدها على طول تطرح عليه سؤالا: إذا كانت الشريعة شملت كل مناحي الحياة، فلماذا تركتها في بعض مناحي الحياة وذهبت لغيرها؟ سؤال لابد أن يطرح، ولابد أن يكون الجواب عليه مقنعا. احنا بنقول الشريعة شملت كل مناحي الحياة، وإنها من عند الله، فهي كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. بناء على ذلك، انت أيها المسلم لماذا تركتها في هذا الشيء وتركت وذهبت إلى غيرها؟ لازم بد أن تجيب. إما أنك يعني أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ وإما أنك تجهل، وفي كلا الأمرين لا يجوز لك. لذلك دايما حاول وأنت تدعو الناس إلى الشرع تظهر في كل من يخالف شرع الله التناقض، بس إياك أن تسمي أو توجه التناقض لمن يسمعونك بك في الخطاب، لا احذر، لأن طبيعة البشر لا يقبل القدح حتى لو كان فيه. ولكن تقول فمثل كمثل رجل ينطق بالشهتين وهو من أهل الإسلام وفعل كيت وكيت وكيت وكيت، هذا تناقض ولا يليق على عقل أن يكون متناقضا، لأن التناقض طعن في العقل. أنتم معايا أخواننا في هذه المعلومات؟ أأمل إن شاء الله يعني أن تستوعب، وإن دونت فهذا خير كثير بإذن الله، ولعل الله ييسر ونأتي ببعض كتب علماء الدعوة لنتكلم فيها، لأن هذا يعني أشعر أن فيه قصور عند الكثير وأنا من الكثير، فينبغي علينا أن نتضارس هذا الأمر بإذن الله. نعم، قصائص الشريعة اللي هي من عند الله، العموم، الشمول، المثالية والواقعية، الجزاء فيها والعقاب. أعيد، من عند الله، العموم، الشمول، المثالية والواقعية، الجزاء فيها والعقاب. يقول: وبالجملة فالرحمة والإحسان التي خلق بهما ولهما الحيوان وكتب لهما حظهما منه إنما يعرف بالعلم، فالعالم معرف لذلك، فاستحق أن تستغفر له البهائم، والله أعلم. وقوله: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، تشبيه مطابق لحال القمر والكواكب، فإن القمر يضيء الآفاق ويمتد نوره في أقطار العالم، وهذه حال العالم. وأما الكوكب فنوره لا يجاوزه نفسه أو ما قرب منه، وهذه حال العابد الذي يضيء نور عبادته عليه دون غيره، وإن جاوز نور عبادته غيره فإنما يجاوزه غير بعيد، كما يجاوز ضوء الكوكب له مجاوزة يسيرة. هنا برضو مسألة أريد أن أنبه إليها، وهي ابتداء كده يجب أن يكون كل من يطلب العلم غرضه الأساسي مرضاة الرب عز وجل، ده الأساس، الإخلاص يعني. وبعد ذلك يتعلم ليعمل على بصيرة، ويدعو الناس لعلمه فيؤجر، والدال على الخير كفاعله. أنا أريد أقول ماذا؟ إن ممكن من باب الدل على الخير كفاعله، ومن باب فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، يتعدل الحدث في نشر علمه قبل أن يحكم أمره ويسلك مسلك التصنيف تحت هذا الاعتبار. أوردها سعد وهو مشتمل: ما هكذا يا سعد تورد الإبل. أنت بتبتغي الأجر، وفي ابتغائك الأجر لابد من سلوك سبيل المستقيمين، والتعدل في التصنيف هذا من آفات ومحاذير طالب العلم، فاحذر هذا. ولعل الله عز وجل يؤجرك في تحرير مسألة وإتقانها والعمل بها ودعوة المحيطين حولك إليها واستجابتهم لك، يعطيك عليه من الأجر ما لا يخطر لك على بال. طب نحكمها ازاي؟ انا متقيد، يعني أنا لا أفعل الفعل إلا ولي فيها سلف وأستشير غيري من الأكابر. أما أن يتعدل الحدث في التصنيف ويقطف كلمات من هنا وكلمات من هنا وبعد ذلك يطبع اسمه عليها وينشرها في القوم، لا يا أخي الفاضل، هذا ليس من سبيل المتقدمين ولا من سبيل السلف، بل العكس كان هديهم ومسلكهم. ويقول العبد الصالح عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه: تعلمنا العلم لنعمل به فاحتاج الناس إلينا. تعلمنا العلم لنعمل به فاحتاج الناس إلينا، أنا تعلمت لهذا. فياريت تاخدوا بالكم، لأن طبعا مع التقنية الحديثة والحاسوب والطبعات أصبح الأمر ميسور جدا. يعني ممكن في خلال أسبوع ترتب مجلد 700 صفحة كل ما في الأمر فقرات لشيخ الإسلام وابن القيم، وتربط بينها أنت ببعض الكلمات اليسيرة. لا، مش كده خالص، بعيد. وإياك ثم إياك أن يكون غرضك متاع دنيوي وتمكن منك الشيطان والنفس الأمارة وغلفت هذا المتاع الدنيوي بغلاف الشريعة نشر العلم. إياك، ونصيحة من أخيك: كن صادقا مع نفسك، بس كن صادقا مع نفسك، فإذا تمكنت من خداع الغير لحسن ظنهم فيك فلا يصل الوقاحة بالرجل أن يخدع نفسه. إذا وصل إليها لا يرجى من ورائه خير البتة. ومن هذا الأثر المروي: إذا كان يوم القيامة يقول الله للعابد: ادخل الجنة، فإنما كانت منفعتك لنفسك، ويقال للعالم: اشفع تشفع، فإنما كانت منفعتك للناس. وروى ابن جرير عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا كان يوم القيامة يؤتى بالعابد والفقيه، فيقال للعابد: ادخل الجنة، ويقال للفقيه: اشفع. وفي التشبيه المذكور لطيفة أخرى، وهو أن الجهل كالليل في ظلمته وحندسه، والعلماء والعباد بمنزلة القمر والكواكب الطالعة في تلك الظلمة، وفضل نور العالم العالم فيها على نور العابد كفضل نور القمر على الكواكب. وأيضا: فالدين قوامه وزينته وأمانته بعلمائه وعباده، فإذا ذهب علماؤه وعباده ذهب الدين، كما أن السماء أمانتها وزينتها بقمرها وكواكبها، فإذا خسف قمرها وانتثرت كواكبها أتاها ما توعد، وفضل علماء الدين على العباد كفضل ما بين القمر والكوكب. فإن قيل: فكيف وقع تشبيه العالم بالقمر دون الشمس وهي أعظم نورا؟ قيل: فيه فائدتان. إحداهما أن نور القمر لما كان مستفادا من غيره كان تشبيه العالم الذي نوره مستفاد من شمس الرسالة بالقمر أولى من تشبيهه بالشمس. أنا في جزئية أريد أن أوصلها لك. إيه هي؟ إحنا ساعات بنقرأ، أو في غالب الأحيان بنقرأ كلام لابن القيم بالذات فوائد واستنباطات من بعض النصوص بعد أن تقرأها يكاد أن يطيش عقلك. يعني مثلا لو إحنا سطرنا الصفحة المقابلة وقلنا: فإن قيل وقع تشبيه العالم بالقمر دون الشمس وهي أعظم نور، فعلا سيشكل علينا جميعا. يقولك: آه، إزاي أخ، صحيح، تيجي زي دي. انظر لكلام ابن القيم كاد أن يطيش العقل. فعلا ما ينفعش أبدا تشبه بالشمس، لأن الشمس أصلا نور في مصدره، هي أساس، أما القمر تابع بيأخذ منها، كما قرر ذلك، دل على ذلك الواقع والأدلة الشرعية. هذا يا أخوانا نريد أن نصل به لماذا؟ اللي هي مسألة الإخلاص والافتقار والذل إلى الله عز وجل. عندها لا تسأل عما يأتيك من الخير ما لا يخطر لك على بال. إخلاص، وافتقار وذل إلى الله. وهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما قال معنى كلامه: يعرض علي تفسير في الآية قول قولين أو ثلاث، يقول: فأخرج وأدعو ربي عز وجل وأمرر وجهي في التراب، أي كناية عن السجود، وأقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيفتح علي ربي من مفاتحي ما لا يعلمه إلا الله. ذل وافتقار. ومسألة الافتقار بالذات أنا بدندن عليها كثير، لأن ممكن يتطرق إلى قلب أحدنا في بعض الأحيين، نحن نعمل لله وننشر دين الله ونتعلم العلم لنستفيد ونفيد الناس، لما لا يوفقنا الله؟ احذر أن تصل لهذه المرحلة، احذر. ومن أجل هذا دائما ليكن لسانك مستمرا باللجوء إلى الله والافتقار إليه عز وجل. يقول: فإن قيل كيف وقع تشبيه العالم بالقمر دون الشمس وهي أعظم نورا؟ قيل فيه فائدتان: إحداهما أن نور القمر لما كان مستفادا من غيره كان تشبيه العالم الذي نوره مستفاد من شمس الرسالة بالقمر أولى من تشبيهه بالشمس. الثانية أن الشمس لا يختلف حالها في نورها ولا يلحقها محاق ولا تفاوت في الإضاءة، وأما القمر فإنه يقل نوره ويكثر ويمتلئ وينقص، كما أن العلماء في العلم على مراتبهم من كثرته وقلته، فيفضل كل منهم في علمه بحسب كثرته وقلته وظهوره وخفائه، كما يكون القمر كذلك، فعالم كالبدر ليلة تمه وآخر دونه بليلة ثانية وثالثة وما بعدها إلى آخر مراتبه، وهم درجات عند الله. أظن لا يوجد أحكم من ذلك. فلله ضره من إمام وعليه رحمة الله. فإن قيل تشبيه العلماء بالنجوم أمر معلوم كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أصحابي كالنجوم. طبعا الحديث كما لا يخفى سنده ضعيف، ولهذا هي في تعبير الرؤيا عبارة عن العلماء، فكيف وقع تشبيههم هنا بالقمر؟ قيل: أما تشبيه العلماء بالنجوم فلأن النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر وكذلك العلماء، والنجوم زينة للسماء وكذلك العلماء زينة للأرض. إي والله. ومن أجل هذا من خلال ما ذكر وما يأتي نستطيع أن نستوعب قول الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال الإمام أحمد: إن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله ولي في الأرض. يبقى هؤلاء العلماء بهذا الوصف العظيم وبهذه المنزلة الرفيعة ويعاديهم أحد: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يقول: وهي رجوم للشياطين، أي النجوم حائلة بينهم وبين استراق السمع، لألا يلبس بما يسترقونه من الوحي الوارد إلى الرسل من الله على أيدي ملائكته. وكذلك العلماء رجوم لشياطين الإنس الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فالعلماء رجوم لهذا الصنف من الشياطين، ولولاهم لطمست معالم الدين بتلبيس المضلين، ولكن الله سبحانه أقامهم حراسا وحفظة لدينه ورجوما لأعدائه وأعداء رسله. إذا أردت أن تقف على هذا الأمر اللي هو إن العلماء رجوم لشياطين الإنس، قف على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على أهل البدع بكل أصنافهم وكذلك غيره من أئمة السلف في ردهم. واخد بالك الرد على بشر المريسي، بيان تلبس الجهمية، الرد على الغلاة من الرافضة والشيعة القدرية، كل هذه الأمور يظهر لك بجلاء فعلا عظم منزلة هؤلاء القوم وعظم ما فعلوه بتوفيق الله عز وجل أولا لهم. مسألة إن العلماء رجوم لشياطين الإنس وهذا الذي ينبغي علينا أن نسلكه إخواني معشر المسلمين، كما ذكرت لكم قبل ذلك، إن العمل لدين الله عز وجل بيختلف من بقعة لبقعة ومن زمان لزمان. العمل لدين الله، والمعني بالعمل لدين الله العمل لنشر الشريعة وذيوعها في أرجاء المعمورة والعمل بها في واقع الحياة، هذا بيختلف. وكل إنسان يعمل بما أوتي، ولكن بتبقى هناك مراحل معينة حلت بالأمة. ينبغي علينا أن يكون العمل لدين الله من هذا الباب أشد من غيره من الأبواب. أفصل ولا الكلام واضح؟ مشايخ أنتوا غلبكم النعاس أم ماذا؟ انتبهوا يا أخواننا، الكلام في منتهى الخطورة. إحنا بنقول دلوقتي العمل لدين الله عز وجل واجب على كل مسلم، العمل لدين مسؤولية الجميع. طيب أنا أعمل لدين الله كيف؟ قلنا العمل لدين الله يتنوع، كل إنسان يعمل من طريق ويصب كله في بوتقة واحدة، نشر الدين ونشر السنة وذيوعه بين الناس. طيب في ساعات تحل بالأمة أمور معينة في بقعة دون بقعة وفي زمن دون زمن، عند نزولها مثل هذه الأمور بيبقى العمل لدين الله ينبغي أن يكون في هذا الباب أو من هذا المسلك دون غيره أو أشد من غيره من الأبواب. مثال ذلك، احنا في مرحلة من المراحل، السنة منشورة والبدعة مقموعة والناس مستقيمين على الزهد والعبادة، ولكن نسبة الفقر عالية ومستوى المعيشة بين القوم مضمحل، ويوجد تفاوت كبير في الطبقات بين الناس. يلا يا اخوانا نبحث هذا الموضوع وكيف نعمل. خلاص لجان ومسلمون يتبعون الأغنياء ويأخذون الأموال منهم برفق وبليل ويوزعونها على الفقراء، هذا عمل لدين الله عز وجل. طيب وصلنا لمرحلة من المراحل الفلوس ملهاش حل، كثرت واخد بالك، ولكن كل يوم نجد من يتفلت عن شرع الله، كل يوم نجد معصية أو بدعة تطل بقرونها وتنتشر وتزدهر. طيب بحثنا في الأمر فإذا بقلة نشر العلم وبقلة الدعوة إلى السنة، قرية فيها مساجد كثيرة لا يقام فيها درس ولا ينشر فيها علم، لا ندوات ولا محاضرات ولا لقاءات ولا غير ذلك، يبقى في هذه الحالة لابد أن نغير العمل لدين الله. هنا يستوجب علينا كت وكت وكت وكت. طيب في مرحلة من المراحل وجدنا أن الناس يتفلتون أيضا من شرع الله، وسمعنا بعض الدعوات المأفونة تنتشر وتطل برأسها في المجتمع، ما الأمر وما الذي حدث؟ شبهات تنشر، شبهات تنشر. خلاص ابدأ بقى ركز جهودك وتعلم العلوم وكيف ترد على هذه الشبهات. الكياسة فين بقى؟ الكياسة في أن يفطن الرجل طالب العلم المسلم لما يحتاجه الواقع تماما، هنا الفطنة والكياسة. كيف يصل إلى ذلك؟ يستشير من هو أكبر منه وأعلى كعبا وأكثر علما، ولن يعدم الخير من استشار، لن يعدم أبدا، ولكن يستأثر بمفرده، هذا يعني إن نفع فسيكون نفعه قليل. يقول فهذا وجه تشبيههم بالنجوم، وأما تشبيههم بالقمر فذلك إنما كان في مقام تفضيلهم على أهل العبادة المجردة وموازنة ما بينهما من الفضل، والمعنى أنهم يفضلون العباد الذين ليسوا بعلماء كما يفضل القمر سائر الكواكب. فكل من التشبيهين لائق بموضعه والحمد لله. وقوله إن العلماء ورثة الأنبياء، هذا من أعظم المناقب لأهل العلم. طبعا الحديث الإمام عمال يشرح فيه وما أخذنا إلا وجه واحد، حاضر. فهذا حري بك أن تجعل من هذا الحديث مادة علمية عظيمة لتحث الناس على طلب العلم الشرعي. واخدين بالكم يا اخوانا؟ ودي مهمتنا. يعني هي من اين اتينا؟ من قبل الجهل الاغمار. طب وعلاجهم ايه؟ طلب العلم. طب ما انا ما بشوفوش. خلاص ما هو بيجي لك في المسجد. طب وعاوزين نروح له، هتروح له فين؟ لابد ان تكون منضبطا بالوسائل الشرعيه وبالاتباع. فعلى كل بقدر الاتباع وبقدر الاستقامه وبتحقيق الوسائل لها احكام المقاصد سيبارك لك في دعوتك. ارجو الا تدخل العقل فيها، بل اجعل الاتباع هو الاساس. وقلوب العباد بيد الله سبحانه وتعالى، قادر ان يصرف قلوب العباد اليك. واياك ثم اياك ان تظن ان سلوك اي سبيل لجلب الناس لطلب العلم يخضع تحت الارض بالاسباب. اياك، لا، احنا عندنا وسائل لها احكام المقاصد، وكما ان الدعوه توقيفيه فوسائل الدعوه توقيفيه ايضا. نامل ذلك. ايش تفضل. نعم، العلم افضل منه لا شك، لا شك. الساعه كم دلوقتي؟ الساعه دي تخربانة. ها؟ طيب. يقول ان العلماء ورثه الانبياء، هذا من اعظم المناقب لاهل العلم، فان الانبياء خير خلق الله، فورثتهم خير الخلق بعدهم. ولما كان كل موروث ينتقل ميراثه الى ورثته، اذ هم الذين يقومون مقامه من بعده، ولم يكن بعد الرسل من يقوم مقامهم في تبليغ ما أرسلوا به إلا العلماء، كانوا أحق الناس بميراثهم. وفي هذا تنبيه على أنهم أقرب الناس إليهم، فإن الميراث إنما يكون لأقرب الناس إلى الموروث. وهذا كما أنه ثابت في ميراث الدينار والدرهم، فكذلك هو في ميراث النبوة، والله يختص برحمته من يشاء. وفيه أيضا إرشاد وأمر للأمة بطاعتهم واحترامهم وتعزيرهم وتوقيرهم وإجلالهم، فإنهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الأمة وخلفاؤهم فيهم. وفيه تنبيه على أن محبتهم من الدين وبغضهم مناف للدين كما هو ثابت لموروثهم، وكذلك معاداتهم ومحاربتهم ومحاربة لله كما هو في موروثهم. قال علي رضي الله عنه: محبة العلماء دين يدان الله به. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. وورثة الأنبياء سادات أولياء الله عز وجل. وفيه تنبيه للعلماء على سلوك هدي الأنبياء وطريقتهم في التبليغ من الصبر والاحتمال ومقابلة إساءة الناس إليهم بالإحسان والرفق بهم واستجلابهم إلى الله بأحسن الطرق وبذل ما يمكن من النصيحة لهم، فإنه بذلك يحصل لهم نصيبهم من هذا الميراث العظيم قدره الجليل قطره. اكتب عندك في الهامش: وهذا هو الأصل في الدعوة لدين الله. والخروج عنه يلزم منه الدليل. معنى الكلام ده ايه؟ لان بعض الناس ممكن ياخد الكلام ده على الاطلاق ولا يخرج منه احد ولا يخصص منه احد، ولا شك ان هذا من الخلط. يعني يقول: وطريقتهم في التبليغ من الصبر والاحتمال ومقابلة إساءة الناس لهم بالإحسان والرفق بهم واستجلابهم إلى الله بأحسن الطرق وبذل ما يمكن من النصيحة لهم، فإنه بذلك يحصل لهم نصيبهم من هذا الميراث العظيم قدره الجليل خطره. طيب، هذا الكلام حسن وجميل لا شك فيه، ولكن إذا أردنا أن نطبق هذا الكلام في الواقع. خير من طبقه من صلى الله عليه وسلم. ننظر إلى سلوكه، قبلك ننظر إلى مسلكه وكيف تعامل مع القوم. يبقى الأصل الصبر واللين والتحمل والإحسان إليهم إن أساء إليه، وتتنازل عن بعض حقوقك من أجل عدم سوء الظن إلى غير ذلك. طيب لو أنه عنيد معاند لقيمة في مسلك آخر، ولكن دي قضايا أعيان عند تطبيقها تحتاج إلى شيء من الاستشارة من الغير، ويريت ناخد بالنا كويس. حاول أخي الفاضل في دعوتك إذا أردت أن تخرج عن أصل ألا تفعل إلا بعد استشارة القوم، حاول، لأن دايما الخروج عن الأصل بيبقى أمر طارئ أو ضرورة، فدي تحتاج إلى آليات كثيرة في العلم والخبرة والحنكة والدربة. من المعلوم أنها قد تكون مفقودة عندنا، فلا بد أن تراعيها عند الغير. يعني نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في مواقف كثيرة كان يستخدم الشدة في الألفاظ، وهذا متواتر عنه في السنة. يعني لما أكثرت قريش عليه العداء والأذى، خرج عليهم ذات يوم فلما أكثروا من النيل منه وقف وقال: تعلمون معشر قريش، والله لقد جئتكم بالذبح، اللي هو القتل. فقالوا: انصرف يا محمد، ما علمناك إلا حليما، ولكن انظر إلى الكلمة، لقد جئتكم بالذبح. أي بقى في أمور معينة ما ينفعش فيها الليونة، ولكن كما قلت هذا خارج عن الإيه؟ عن الأصل، يحتاج إلى تؤدة وإلى ترفق. يقول: وفيه أيضا تنبيه لأهل العلم على تربية الأمة كما يربي الوالد ولدهم، فيربونهم بالتدريج والترقي من صغار العلم إلى كباره، وتحميلهم منهم ما يطيقون كما يفعل الأب بولده الطفل في إيصال الغذاء إليه. فإن أرواح البشر بالنسبة إلى الأنبياء والرسل كالأطفال بالنسبة إلى آبائهم، بل دون هذه النسبة بكثير. ولهذا كل روح لم يربها الرسول صلى الله عليه وسلم لم تفلح ولم تصلح لصالحة، كما قيل: ومن لا يربيه الرسول ويسقيه لبان هدى قد ضر من ثدي قدسه، فذاك لقيط ما له نسبة الولى ولا يتعدى طور أبناء جنسه. طيب هنا إيضاح فقط، هل معنى ذلك إذا أردنا أن نربي الناس وكما قالوا العالم الرباني كما قسمها علي بن أبي طالب في حديثه لكميل بن زياد، قال: يا كميل، اعلم أن الناس ثلاث: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، والآخر همج رعاع يميل مع كل ناعق. قيل العالم الرباني هو الذي يعلم الناس على صغار العلم قبل كباره، وكما قيل: غذاء الكبار سم الصغار. غذاء الكبار إيه؟ سم الصغار. يعني غذاؤك أنت ممكن إذا أعطيناه لطفل عنده سنة أو سنة ونصف يموت وهو غذاء، ولكن لا يتناسى. طيب يعلم الناس على صغار العلم قبل كبره. عاوزين نفرق بين حاجتين اتنين، بين إلقاء العلم الشرعي ومعالم التربية والأخلاق والترغيب في الطاعة والترهيب من المعصية، وبين الأحكام الشرعية. فرق بين الاثنين حتى لا يختلط عليك الأمر. الحكم الشرعي ما فيش فيه مجاملة لحد، وما ينفعش أسأل عن حكم شرعي وأنا أعلمه بأدلتي وأكتم. واحد بيسألك مثلا أنت في مكان معين أو في بلدة معينة، واخد بالك، والبلدة الربا فيها فاش، بلك كما قال عبد الله بن سلام لأبي بردة: إنك في بلد العراق الربا فيه فاش، فاش المنتشر. طيب، وأنا أريد أن أعالج هذا الأمر، بيان الحكم الشرعي هذا لابد منه، لازم يا أخوانا، هذا محرم ولا يجوز بحال من الأحوال. طبعا سيصيحون عليك صيحة الحمر: لا تعبأ. وابدأ بقى فكر كيف أحمل الناس على الاستقامة على الشريعة وتركهم هذا المحرم، ده يبقى شغلك. أما أن أداهن في الحكم الشرعي وأسأل وأسكت، طب وبعدين إيه الخطة اللي عندك؟ ما هي خطتك؟ أريد أن يتخلص الناس من هذا الذنب. ألا أنت لم تعلمهم أنه ذنب، طب ماذا تصنع إذن؟ والله مرحلة معينة لا نتكلم ونسكت، وبعد كده أقول لهم حرام. ليه؟ هي الشريعة عندك لسه بتنسخ ولا محكمة؟ لا، فالرقي يا أخوانا، عشان هذا الأمر سيجرنا إلى التدرج. التدرج ماذا تعني؟ يعني هتحرم الخمر على مراحل والربا على مراحل؟ لا، حكم الشرعي شيء تاني. واحد مثلا مسرف على نفسه في التدخين أو في المخدرات، ويريد أن يقلع، جماعة الأطباء يقولون لابد من التدريج. دعهم يقولون، أنا لي الحكم الشرعي، فهل لو أنه استأذنك في التدريج تأذن له؟ لا، قل له دي وسيلة أنت أعلم بها، ولكن الذي أعلمه كلما تناولت شيئا فأنت آثم، لأن ممكن من خلال إظهار مبدأ التدريج يظن أنه وهو يتدرج لا إثم عليه. يعني واحد مثلا طول عمره ما بيصليش، فأنت أول ما دعوته قلت له طب تعالى الجمعة، واخد بالك، من باب يعني إدراك أي مصلحة. قال هل معنى ذلك أنه ترك الظهر والعصر لا يأثم؟ لا، لابد أن تبين له الحكم الشرعي. أما مسألة التدرج في الأحكام في فعل الواجبات أو في ترك المحرمات، دي قضية ترجع له هو وأدرى بها. أما أحكام الشريعة استقرت وثبتت بعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا تتطرق إليها النسخ ولا التدرج، وافطن لهذا وانتبه له. لأن بعض الناس يقول لك آه لازم نتدرج في الشريعة، وبناء على ذلك مسألة تطبيق الحدود هتاخد وقت شوي. قال لا، طيب هل بينت للناس ما هي الأحكام الشرعية؟ ثم مسألة ستأخذ وقت، كم هذا الوقت؟ ومن الذي أذن لك في ذلك؟ ده احنا فعلا لو أردنا أن نطبق جريمة الزنا على من فعلها، من العزيز أن يتحقق الأمر. مظبوط، ولسه احنا امبارح قرأنا قصة المغيرة بن شعبة مع أبي بكرة نفيع بن الحارث، من العزيز. ولكن هي كل مسألة قضايا ودعاوى للتلبيس على الناس ليلتمس العذر بالقوم وأنهم حملة الشريعة ودعاة السنة، ومع ذلك لم يتقبل. فهو أراد أن يبرهن أو يلبس ضلاله بلبس الشريعة، ولكن أن يكون له ذلك. فانتبهوا لمسألة التدرج في الدعوة، والتدرج في التربية، والتدرج في بيان الأحكام الشرعية. الحكم الشرعي واحد لا نقض فيه ولا إبرام. وقوله: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، هذا من كمال الأنبياء وعظم نصحهم للأمم وتمام نعمة الله عليه، وعلى أممهم أن أزاح جميع العلل وحسم جميع المواد التي توهم بعض النفوس أن الأنبياء من جنس الملوك الذين يريدون الدنيا وملكها، فحماهم سبحانه وتعالى من ذلك أتم الحماية. وهذا أيضا يا أخوانا الذي ينبغي أن يكون هو الأصل عندنا. يعني حاول مستعينا بالله مجاهدا أن تكون من أهل البساطة في مأكلك وفي مشربك وفي ملبسك وفي منكحك على قدر الاستطاعة، لأن دايما النفوس تنظر إلى من يدعون لشرع الله. وليس معنى ذلك ألا يرى أثر نعمة الله عليك، ولكن كن فطنا وكيسا، وإياك ثم إياك أن يكون تنعمك على حساب الدعوة لدين الله أو على حساب طلب العلم. يقول: ثم لما كان الغالب على الناس أن أحدهم يريد الدنيا لولده من بعده ويسعى ويتعب ويحرم نفسه لولده، ده الأصل طبعا، واخد بالك؟ وإلا فيه أناس ما يهموش، سد هذه الذريعة عن أنبيائه ورسله وقطع هذا الوهم الذي عساه أن يخالط كثيرا من النفوس التي تقول: فلعله إن لم يطلب الدنيا لنفسه فهو يحصلها لولده. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة. طبعا الحديث كما تعلمون في أعلى درجات الصحة، اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. وطبعا هذا الحديث طعن فيه الخبثاء الكفار الروافض، واتهموا الصحابي الجليل أبا هريرة بالكذب بعد ممالأة بينه وبين أبي بكر. طبعا هذه زندقة ليس لها نظير. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما أراد أن يرد على من تكلم بهذه الكلمة الخبيثة قال لهم: معلوم أن الإرث لا يسقط بالتقادم. ودي معلومة تعرفها كويس، لأن القانون فيه بند كده، القانون بيقول لك إيه: وتملك هذه القطعة من الأرض بوضع اليد الفترة الزمنية التي تمكنه من التملك، اللي هو إيه؟ التملك بوضع اليد. الكلام ده مش في الإسلام خالص، الإسلام منه بريء. وأيضا في القانون يقولوا: طيب واحد له واحد عند واحد ويرث وتركه 35 سنة ولم يطالب يسقط. الكلام ده كلام باطل، كلام باطل. الإرث لا يسقط بالتقادم. يعني أنت إيه؟ إرث جد جد جدك عند رجل، روح اطلب به: يا ابني ده الرجل مات بقاله كذا، اللي عاوزينه فين الورث؟ أهو الورق بتاعهم. يعني من حاجة اسمها إيه؟ التناسخ في الإرث، واخد بالك؟ يبقى الشاهد إن الإرث لا يسقط بالإيه؟ ها؟ بالتقادم. فشيخ الإسلام ابن تيمية بيرد عليه قال له: طب خلاص، دعنا تنزلا أن أبا بكر امتنع وعمر حذا حذوة وعثمان كذلك، فآلت الأمور إلى علي بن أبي طالب وأصبح أميرا للمؤمنين وأطبقت كلمة المسلمين على بيعته والسمع والطاعة له، والإرث لا يسقط بالتقادم، فلما لم يأخذ إرث فاطمة في ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقبلك. وهذا من أقوى الردود للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فلم تورث الأنبياء دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. وأما قوله تعالى: وورث سليمان داود، فهو ميراث العلم والنبوة لا غير، وهذا باتفاق أهل العلم من المفسرين وغيرهم. وهذا لأن داود عليه السلام كان له أولاد كثير سوى سليمان، فلما كان الموروث هو المال لم يكن سليمان يختص به. وأيضا فإن كلام الله يصانع عن الإخبار بمثل هذا، فإنه بمنزلة أن يقال: مات فلان وورثه ابنه، ومن المعلوم أن كل أحد يرثه ابنه، وليس في الإخبار بمثل هذا فائدة، فدل على أنه نوع معين من الميراث. وأيضا فإن ما قبل الآية وما بعدها يبين أن المراد بهذه الوراثة وراثة العلم والنبوة لا وراثة المال. قال تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. محل الشاهد: آتينا داود وسليمان علما ولم يقل مالا. وورث سليمان داود، وإنما سيق هذا لبيان فضل سليمان وما خصه الله به من كرامته وميراثه ما كان لأبيه من أعلى المواهب وهو العلم والنبوة، إن هذا لهو الفضل المبين. وكذلك قول زكريا: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. فهذا ميراث العلم والنبوة والدعوة إلى الله، وإلا فلا يظن بنبي كريم أنه يخاف عصبته أن يرثوهما أن يرثوه مالهم، فيسأل الله العظيم ولدا يمنعهم ميراثه ويكون أحق به منهم، وقد نزه الله أنبياءه ورسله عن هذا وأمثاله. فبعدا لمن حرف كتاب الله ورد على رسوله كلامه ونسب الأنبياء إلى ما هم أبرياء منزهون عنه، والحمد لله على توفيقه وهدايته. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بالسوق فوجدهم في تجارتهم وبياعاتهم، فقال: أنتم ها هنا فيما أنتم فيه ومراس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في مسجده، فقاموا سراعا إلى المسجد فلم يجدوا فيه إلا القرآن والذكر ومجالس العلم، فقال: أين ما قلت يا أبا هريرة؟ فقال: هذا مراس محمد صلى الله عليه وسلم يقسم بين ورثته وليس بمواريثكم ودنياكم، أو كما قال. وقوله أي قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فمن أخذه، هي الضمير عائدة على إيه؟ العلم. انتبهوا يا أخوانا، عائدة على العلم. أخذ بحظ وافر أعظم الحظوظ وأجداها، ما نفع العبد ودام نفعه له. انتبهوا للمعلومة دي، أعظم الحظوظ وأجداها ما نفع العبد ودام نفعه له. لذلك من جملة الفوارق الذي ذكرها علي بن أبي طالب لكميل بن زياد بين العلم والمال، قال: العلم يحرسك وأنت تحرس المال، وهذا واضح. ثم قال: العلم يزكو بالنفقة والمال تنقصه النفقة. العلم يحرسك وأنت تحرس المال، قول علي بن أبي طالب لكميل بن زياد. العلم يحرسك وأنت تحرس المال. العلم يزكو بالنفقة، يزكو يعني يزيد. النفقة أخوي أحمد بيديني درس، وأخوي وليد بيديني درس، وأنا بديله درس، بنتحدث ونتشاور فيما بيننا بين العلوم، أصبحت المعلومات بين أيدينا كيعني إناء فيه أحلى الطعام بين يد الرجل ومعه بصره وقدرته، ينتقي منها ما يشاء، يزكو. والمال تنقصه النفقة، تنقصه النفقة. طيب، أدي معنى كلمة أعظم الحظوظ وأجداها ما نفع العبد ودام نفعه له، وليس هذا إلا حظه من العلم والدين، فهو الحظ الدائم النافع الذي إذا انقطعت الحظوظ لأربابها فهو موصول له أبد الآبدين، وذلك لأنه موصول بالحي الذي لا يموت، فلذلك لا ينقطع ولا يفوت، وسائر الحظوظ تعدم وتتلاشى بتلاشي متعلقاتها، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لذلك مسألة المال اللي هي، وأعني بذلك الأوراق النقدية دي، باتفاق العقلاء ليست مقصودة لذاتها، بل مقصودة لتحقيق نفع عاجل للنفس البشرية لا يتحقق إلا من خلاله، فهي مقصودة لإيه؟ لغيرها. فإذا وصل بالعبد الحال أن يحب هذه الأوراق النقدية لذاتها لا لغيرها، فقد وصل إلى أعلى درجات الحمق والجهل. أنتم معايا يا مشايخ؟ يا ريت ناخد بالنا. يقول حاضر، يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فإن الغاية لما كانت منقطعة زائلة تبعتها أعمالهم، فانقطعت عنهم أحوج ما يكون العامل إلى عمله، وهذه هي المصيبة التي لا تجبر عياذا بالله، واستعانة به وافتقارا إليه وتوكلا عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تاني: فإن الغاية لما كانت منقطعة زائلة تبعتها أعمالهم، فانقطعت عنهم أحوج ما يكون العامل إلى عمله، وهذه هي المصيبة التي لا تجبر عياذا بالله. المعنى ده يوضحه قول معاذ الرازي، وهي مهمة جدا. يقول: ما من ميت يموت إلا ويصاب بمصيبتين لا يصاب بهما أحد بعد موته. ودي غريبة، ما من ميت يموت إلا ويصاب بمصيبتين لا يصاب بهما أحد غيره بعد موته. أما الأولى فإنه يترك ماله كله، وأما الثانية فإنه يسأل عنه كله. اللي يخرج من هذا الكلام يقول أنا أول واحد دخل فيه معايا يا أخوانا، يترك إيه؟ ماله كله، كله، سيبك من الكف، لا كمان كبير ومن جنيه. والثانية يسأل عنه كله. تعلم أخي لو أن الإنسان سيترك ماله كله حتى يخرج بغير كفن ولن يسأل عنه لكان الخطب يسير، ما كانش فيه إشكال خالص، كان الواحد يهلب. إيه والله، ولكن الإشكالية فعلا جاءت يسأل عنه كله. فلا يليق بعاقل فضلا عن مسلم فضلا عن طالب علم ألا يعبأ بطرق جمع المال ويتركه للورثة يتنعمون به ويصطلي هو به في نار جهنم، لا يليق أبدا أبدا. أظن يا أخوانا يكون عندنا شيء من الحزم مع الورثة، ولا يكن كل همك عشان الواد يعيش كويس. لذلك يقول رجاء بن حيوة، وكان من خاصة عمر بن عبد العزيز، لما حضر عمر مقدمات الوفاة قال يا رجاء ائتني بأولادي، وكانوا 18 ذكورا وإناثا، فجيء بهم وقد حلقت رؤوسهم كأنهم أفراخ، فلما رآهم عمر بكى وقال لهم والله يا أولادي ما منعتكم شيئا هو لكم، وما كان لي أن أعطيكم ما ليس لكم. اسمعوا يا أخوانا، لأن الولد مجبنة مبخلة، ما منعتكم شيئا هو لكم وما كان لي أن أعطيكم ما ليس لكم. ثم نحى وجهه وبكى وقال يا رجاء أولادي أحد رجلين، إما صالح فالله يتولاه، وإما غير ذلك فلا أعبأ بما يقع له. ده المنطق السليم وده الفقه العالي. أما أن يكون كل همك أأمن أعمل مش عارف إيه كي إلى غير ذلك كله لولدك، طب وبعدين أين الحلال والحرام؟ أين حق الله؟ أين العمل لدين الله؟ ومن أراد أن يستوعب هذه الحقيقة فلينظر إلى نفسه، لما خرج من بطن أمه لا يملك من حطام الدنيا شيء، ولما وصل به السن إلى 30 و40 و50 فلينظر ما بين يديه من الملك ومن المال فليتعظ ويعتبر. أما كل همك أأمن الأولاد وعشان كت وكت، طيب هل أمنت نفسك؟ من باب أولى. ولا يصل الحنق بالآدمي أن يفدي نفسه أو أن يفدي غيره بهلاك نفسه. وقولهم كم الساعة يا شيخ؟ طيب، وقوله موت العالم مصيبة لا تجبر وثلمة لا تسد ونجم طمس وموت قبيلة أيسر من موت عالم. لما كان صلاح الوجود بالعلماء ولولاهم كان الناس كالبهائم بل أسوأ حالا، كان موت العالم مصيبة لا يجبرها إلا خلف غيره له. طبعا الكلام ده في منتهى الخطورة، ولعلنا نصطلي بناره الآن. لذلك اكتب عندك، روى الإمام أحمد من حديث زينب امرأة ابن مسعود قالت دخل علي ابن مسعود فقال يا زينب اليوم خير أم أمس؟ اليوم خير أم أمس؟ قالت لا أدري. قال لها ولكني أدري أمس خير من اليوم واليوم خير من غد. أمس خير من اليوم واليوم خير من غد، طبعا ده على وجه الإجمال. أما إني لا أقول عام أخصب من عام أو أمير خير من أمير، ولكن علماؤكم وخياركم يموتون ثم لا تجدون عنهم خلفا. وده المصيبة السوداء. ولكن علماؤكم وخياركم يموتون ثم لا تجدون عنهم خلفا. تاني، دخل عبد الله بن مسعود على زينب فقال لها اليوم خير أم أمس؟ قالت لا أدري. قال لها ولكني أدري أمس خير من اليوم واليوم خير من غد. ثم قال أما إني لا أقول عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير. طب الإشكالية فين؟ ولكن علماؤكم وخياركم يموتون ثم لا تجدون عنهم خلفا. هنا عايزين نفرق بين حاجتين يا مشايخ، بين رجل وعاء علم وبين رجل يحمل العلم والخبرة والدرب والحكمة والحشمة والورع والتقوى والخوف من الله. وده المقصود. أما وعاء العلم ده ما تنشغلش. واخدين بالكم يا أخوانا، موت العالم مصيبة لا تجبر وسلمة لا تسد ونجم طمس، وموت قبيلة أيسر من موت عالم. لما كان صلاح الوجود بالعلماء ولولاهم كان الناس كالبهائم، بل أسوأ حالا كان موت العالم مصيبة لا يجبرها إلا خلف غيره له. يقول وأيضا فإن العلماء هم الذين يسوسون العباد والبلاد والممالك، فموتهم فساد لنظام العالم، ولهذا لا يزال الله يغرس في هذا الدين منهم خالفا عن سالف، يحفظ بهم دينهم وكتابه وعباده. وتأمل إذا كان في الوجود رجل قد فاق العالم في الغنى والكرم وحادتهم إلى ما عندهم شديدة، وهو محسن إليهم بكل ممكن، ثم مات وانقطعت عنهم تلك المادة، فموت العالم أعظم مصيبة من موت مثل هذا بكثير. ومثل هذا يموت بموته أمم وخلائق، كما قيل تعلم ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر يموت بموته بشر كثير. وقال آخر فما كان قيس هلك واحدا ولكنه بنيان قوم تهدم. أقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.